وابن عباس تناحر او تخاصم على مجرد هذا الاختلاف. ليه؟ لان المسألة فيها سعة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجل اذا جامع امرأته، يكون بالانزال ام يكون بمجرد ايلاج الرجل في فرج المرأة، اختلفوا في ذلك. فمن الصحابة رضي الله عنهم من كان يقول الماء من الماء، وهذا معروف انه منسوخ نسخ بعد ذلك، لكن ما كان عنده علم، ما كان عنده علم ان هذا منسوخ. الماء من الماء، الماء الاولانية المقصود بها ماء الغسل، من الماء اي من ماء المني، اي انك لا تغتسل الا اذا انزلت الماء. يبقى على ذلك لو ان رجلا جامع امرأته ثم اكسل فلم ينزل، ان هذا ليس عليه غسل. هكذا كان في اول الاسلام. فجلس جماعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في هذه المسألة، فمن قائل الماء من الماء، ومن قائل انه بمجرد العلاج يجب عليه الغسل. قال جابر ابن عبد الله الانصاري او قال ابو موسى الاشعري، ابو موسى نعم، قال اني اشفيكم. فذهب الى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها يا ام اني اريد ان اسألك عن شيء واستحييك. قالت لا تستحيي ان تسألني عن شيء تسأل عنه امك التي ولدتك فانما انا امك. قال لها ما الذي يوجب الغسل؟ قالت له على الخبير سقط، يعني سألت اعلم الناس لهذه المسألة. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ما ذكر الماء من الماء، واخبرك. فأبو سلمة بن عبد الرحمن كما في موطأ الإمام مالك كان بقى يعني يرى رأي الصحابة الأوائل إن الماء من الماء، وإن الإنسان لا يغتسل إلا إذا أنزل. فسمعته السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة ما مثلك ومثل أصحابك، اللي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقلدهم في هذه المسألة، إلا كمثل الفروج سمع الدية تصيح فصاح معه. يعني ما عنده ما تحقق من المسألة، سمع واحد يقول إن الماء من الماء صاح وراءه الماء من الماء. فبرغم أن هذه المسألة في يعني فقهية اختلفوا فيها، بمجرد أن وصل إليهم النص والحكم السيدة عائشة يوم يرتفع الخلاف فورا. ليه؟ لأنه ما يتعبدون وما يقصد أن يخالف، إنما خالف لدليل عنده. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه في حديث ابن عباس الطويل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال ابن عباس قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. يبقى الإنسان إذا وصله شيء من الحق وجب عليه أن يخنث له، أن يخضع له، ودي يعني علامة طالب الحق. أما اللي هو يلج في النقاش ويعترض دائما ويكاد يقتنع بصعوبة، كأنك بعدما تقنعه كأنك تتسلق جبلا وعرا، يعني تشعر بالجهد العظيم بعدما يقتنع يكاد يقتنع على مضض، وهذا له حقيقة ثمرة سلبية. يعني قال بعض التابعين لقد خسر أبو سلمة علما كثيرا لما كان يناري ابن عباس. دائما يعترض مع ابن عباس، ما يقتنعش مع ابن عباس فخسر علما كثيرا. هذا أحد الأشياء السلبية التي يعني يجنيها الإنسان بعدم تسليمه للحق. فالأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل في ما هو أشد من ذلك، يعني أنتم تعلمون اختلافهم في ثقيفة بني ساعدة، ده هذا يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت فلتة وقى الله شرها. فعلا أول مرة الصحابة يواجهون الحياة بغير النبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار يقول منا أمير ومنكم أمير، ولا يرشح نفسه لا يرشح نفسه حتى وقى الله شرها. يعني هذه أدنى من ذلك تثير فيها رقاب الآن، لكن لما علم الله تبارك وتعالى أنهم لا يتعبدون بالخلاف وعندهم إخلاص فهداهم إلى هذا الحق. احنا الآن أقل من هذه المسائل بألف درجة تفرقنا شذر مذر. أنا أعلم أن فيه ناس اختلفوا وهجر بعضهم بعضا لمسألة قبض اليد بعد القيام من الركوع،

وذكرت الداء وذكرت الداء. فجاء رجل بعد المحاضرة وقال ان انت يعني كنت تحصل حاصل، انت بتقول حب الرسول فاحنا بنحبه، يبقى ايه اللي انت عملته؟ قلت يا اخي انا ذكرت كيت وكيت وكيت وكيت، المهم استمر بنا الكلام. وقلت له يعني لو اني قلت لك اجلس مكاني وتحدث عن هذا الموضوع ماذا كنت تفعل؟ قال يا اخي انت لا تلزمني ان انا اخذك احدثك واقعد مكانك. طب ليه كلمة احدثك دي؟ ارميك يعني اشيلك كده ارميك كده؟ طب ليه هذه الكلمة؟ لان الرجل يعني هو يريد ان يصل الى شيء معين، ان هذا عنوان هذا المؤتمر وقع الامة الاسلامية اسباب الوهن وسبيل النهوض علاج شيء واحد الله اكبر بسم الله كفر، هو ده العلاج. فأيما رجل يتكلم كلاما يخالف هذا الذي في اعتقاده ما يصبر عليه أولا، حتى انه قد يخاطبه بطريقة نبية تثير قلب اخيك عليه. لا، الادب الخلاف اذا كان الدليل له اكثر من احتمال مقبول فانه لا يجوز ان تشنع على اخيك ان كان اختار وجها من الدليل مقبولا. وفتاوى بعض المفتين لا يقدرها كثير من السامعين حق قدرها. كنت في السعودية مرة فوقفت على ورقة من فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين يفتي فيها بتحريم النقاب اللي هو قطعتين ولا البرقة يعني. فخذها بعض الناس الى مصر واحتج بان الشيخ العثيمين يحرم النقاب اهو. انا اعلم ان الشيخ محمد صالح ما يقول بتحريم النقاب، هذا يقول بوجوبه، لكن هو رأى ظاهرة في مكة ان البرقع هذا يتيح لبعض النساء ان هي تظهر نصف وجهها تقريبا، ما ترفع غطاء الرأس قليلا وتنزل البرقع قليلا فاذا بنصف وجهها يظهر. فقال بعضهم كان يجب على الشيخ ان يقول ان يقيد هذه الفتوى بالبلاد السعودية حتى لا يعمم الحكم. هذا كلام صحيح، لكن الاعتذار عن الشيخ محمد صالح وارد، وهو ان المفتي اذا علم ان الجواز يكون بشروط وهذه الشروط لا يلتزمها من يسمعها له الحق ان يفتي بالاشد اذا كان له وجه في الدليل. لان اذا قل ان يجوز لك ان تفعل كذا بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، فاذا علمت ان السامع يأخذ الجواز ويترك الشروط حينئذ لك ان تغلق عليه الباب. النهاردة لما يقول يجوز انك المرأة تغطي وجهها بالبرقع بشرط كذا وكذا، انها لا تسحبه لتحت ولا ترفع غطاءه لفوق ولا ولا ولا، ثم وجد ان النساء لا يلتزمن بذلك، كان له ان يقول لا يجوز هكذا بلا تفصيل، لان التفصيل هذا قد يضر. فالانسان لابد ان يعلم ان كلام العلماء في الفتوى له اوجه، فان لا يسرع بالاعتراض. اذكر هنا بعض الامثله لعل بعضنا في مسيس الحاجة ان يعرف تجليل امرها، لان حصل عليها كلام شديد وغبش لا سيما من بعض من ينسبهم العوام الى العلم. بعض هؤلاء ممن له كتاب مشهور وهو كتاب السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث، لما يذكر الخلاف الوارد بين الفقهاء والمحدثين ويقول ان الفقهاء اصحاب الحق الوحيد في النظر في النصوص وليس المحدثون هم اصحاب الحق، فيأتي مثلا بأمثلة على ذلك، منها مثلا حديث موسى عليه السلام لما فقأ عيني ملك الموت. وهذا الحديث متفق عليه كما تعلمون من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن موسى عليه السلام بينما كان في داره إذ رأى رجلا قال أجب ربك، ففقع عينيه فصعد إلى ربه وهو أعلم به فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال انزل عبدي، فقل له ضع يدك على متن ثور فأيما فلك بكل شعرة مسكتها ذاك سنة. فلما نزل عليه فقال له ذلك قال اي موسى اي رب ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالان. يقول ان اصحاب البصري الفقهاء يعني نظروا في هذا الحديث فوجدوا فيه علة تقدح في قبوله. طيب ما هذه العلة؟ قال اولا هذا الحديث يصور ان الرسل يكرهون الموت وليس كذلك، بل الصالحون لا يكرهون الموت لان بالموت لقاء الله تبارك وتعالى. ثانيا هل الملائكة تعتري اجسادها هذه الجراحات زي العور والعمى وهذه العوارض؟ قال هذا لا يمكن ان يكون، هذا المتن به علة قادحة تخفى على اصحاب الفكر السطحي. الفكر السطحي زي البخاري زي مسلم ككل العلماء الذين مروا على هذا الحديث ولم يعترضوا عليه، ومنهم شراح صحيح البخاري وشرح البخاري او تكلم عليه اكثر من 300 عالم. فاصحاب الفكر السطحي عند هذا المتكلم هم كل الذين رووا هذا الحديث او الذين مروا عليه ولم يكتشفوا هذه العلة. طيب هذا الرجل الذي ينصب الخلاف بين اهل الفقه واهل الحديث هل هو فعلا محق في هذه العلل؟ هل الذي اظهره هي علة في الحديث حقا؟ الجواب لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو انه سأل وقال انا لا اعلم او على الاقل وضع علامة استفهام وقال هذه الاشياء مشكلة عندي فمن استطاع ان يجليها فليأتني هل من مبارز، لخرج اليه من يبارز. لكن هو على طول انكر الحديث بهاتين العلتين. قابلت بعض المثقفين ممن يشغلون بعض المناصب الهامة في التدريس في الجامعة يقول ان هذا الشيخ محق في هذا القول لان كلامه معقول جدا. قلت يا اخي هذا الامام البخاري رواه، والامام البخاري انت لعلك تعلم انه فقيه. يقول البخاري ليس له كتاب فقه، فرحم الله رجلا وقف عندما يعلم ويقول هذا الكلام. فشوف تجرأ من ورائه بعض هؤلاء للطعن في هؤلاء العلماء بسبب هذه المقالة. الحقيقة ان ما اظهره من العلة ليس بعلة ابدا، بل النصوص متوافقة على عكس ما قال. هل الصالحون يحبون الموت؟ الجواب لا، موت مبغوض مكروه، سماه الله تبارك وتعالى في كتابه مصيبة. ومما يدل على ان الصالحين يكرهون الموت حديثان، احدهما نبوي والاخر حديث الهي. حديث الالهي حديث المشهور الذي تفرد به الامام البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته. يكره الموت، وهنا الكلام عن من؟ عن الولي، يعني خلص المؤمنين، مش بقى عن الصالحين كجنس يدخل فيهم مثلا الحد الادنى والحد الاقصى، لا، بالكلام هنا عن ولي الله اللي هو امن الناس يكره الموت. حديث الاخر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت. كلنا، ولعلكم تعلمون ان كلمة كل من صيغ العموم التي تستغرق افراد الجنس. كلنا يكره الموت، فلو كان هناك من لا يكره الموت لقال لها لا يا عائشة بل هناك من لا يكره الموت. اما وانه يقر عليه الصلاة والسلام ولا يتعقبها في مثل هذا فدل على ان كل الخلق يكرهون الموت. ففين بقى الاعتراض ان الصالحين لا يكرهون الموت؟ هذا بسبب الجهل بالنصوص. الشيء الاخر كلمة هذه العوارض من العمى والعور وهذه الاشياء لا تعترض الملائكة، نقول

سنقول له ان لا يشترط في الولي ان يكون هو المباشر، بل قد يكون الولي هو المتزوج نفسه، كما في البخاري ان امرأة جاءت الى عبد الرحمن بن عوف وقالت له زوجني، قال اتجعلين امرك الي، قالت نعم، قال تزوجتك، واشهد واشهد على ذلك وتزوجها. يعني ليس بالضرورة ان يكون ابوها هو الولي، لكن تأتي فترى الحديث صريحا صحيحا، ثم تأتي فتقول انه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم امرأة نكح بغير ابن وليها ودول كفرة، يعني قول اجعل وليها من واحد من المسلمين يزوجها. لكن ما يجوز انك انت تقول ان احنا اذا كانت المرأة في ديار الغرب تزوج نفسها فنحن ان اشترطنا الولي صددناها عن الاسلام. الاسلام جاء ليحكم لا يحكم عليه. فمعنى ان يأتي كل انسان يريد ان يقول انا اسلم بشرط اني لا اعمل بالنص الفلاني، والثاني يقول وانا اسلم بشرط لا اعمل بالنص الفلاني، اين هيمنة الاسلام؟ اذا يقول ايضا هذا الرجل مثلا انا لا اوقف اسلام رجل على التصديق بانشقاق القمر، بل لو قال انا ادخل الاسلام واكذب بانشقاق القمر اقول له لا جناح عليك. ثم يأتي يستشهد على السنة وهم يجعلون حديث انشقاق القمر متواترة، يقول قال ابو علي الجبائي، معروف ان هذا معتزلي، معروف ان هذا معتزلي ليس من اهل السنة والجماعة، يقول ان ابو علي الجبائي قال ان القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. طب هل ابن مسعود فقط هو الذي رأى انشقاق القمر؟ ما اللي حيكون متواتر ليه؟ لما رأى عدد يستحيل تواترهم على الكذب. لكن هؤلاء المعتزلة إما لجهلهم وإما لتحريفهم يزعمون أن ابن مسعود هو الوحيد الذي روى مسألة انشقاق القمر. فلما يأتي فيقول إن أي واحد يدخل الإسلام لكن يعترض على شيء من هذه الأشياء فنقول لا جناح عليك اسلم وما يهمكش لما تكذب بهذا الحديث أو بهذا الحديث. إذن بهذه الصورة يصير الإسلام مكذبا كله في الجملة، لأن هذا ينكر جزئية وهذا ينكر جزئية وهذا لا يسلم بجزئية وهذا لا يسلم بجزئية. تجد على العموم أن الإسلام مكذب في الجملة عند جماهير المسلمين. وبعدين لما يأتي بعدما يطرح كل هذا الطرح يقول يجب الالتزام بأدب الخلاف، لا، أدب الخلاف لابد أن تكون أنت أيها الرجل أسوة وقدوة لهذا الرجل الشاب الصغير الذي عنده حماس وليس عنده علم وصدره ضيق لما يراه من واقع أمته المهين، فان يشعر بالذل أحيانا لما يدخل في بعض البلاد لما يرى أنه هو وهو أولى الناس ومعه كتاب الله تبارك وتعالى ورغم ذلك لا يؤبه له، يشعر بالقزامة، يشعر أنه قزم. يعني إذا جئنا إلى مثل هذه البلاد وتعلمنا لهم الإنجليزية مثلا، والله هذا لا جناح لأن احنا محتاجين داخلين بلادهم لهم نتعلم لهم اللغة. لكن رأيت في بعض البلاد الإسلامية أنك لابد أن تتعلم الإنجليزية حتى تستطيع أن تتحاور مع كل الذين وصلوا من هذه البلاد إلى هناك. سبحان الله، أنا رجل عربي وفي بلد عربي، من حقي ما اتكلم بقى العربية، اريد ان اشتري بضاعة معينة لا استطيع ان اتفاهم مع البائع لانه انجليزي، سبحان الله، اذهب اليه انا اتعلم له، اذا هو جاء الي انا ايضا اتعلم له. هذا عجيب، يعني هذا الذل الواقع بعض الناس الذين يستعجلون ولا يعلمون حكمة الله تبارك وتعالى المبسوسة في النصوص الكثيرة التي أشار إليها الإخوة الأكارم في المحاضرة السابقة مباشرة، يجعل هذا الشاب صدره ضيق جدا ليس على استعداد أن تخالفه في مثل الجديد فيجعلك عدوا له. خلاف يا إخوان، حتى نتأدب بأدب السالفين ننظر في نوع الخلاف. فالخلاف في المسائل الأصولية لا يجوز أن يكون كالاختلاف في المسائل الفرعية. المسائل الفرعية اللي فيها اجتهاد والدليل له وجهان، واحد أخذ بهذا واحد أخذ بذلك، يبقى يقل النكير. إنما إذا كان الخلاف في أصل من الأصول يبقى الإنسان يشتد نكيره. ثانيا، مراعاة في أدب الخلاف، ننظر إلى الأسوة الحسنة لنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي التابعين الذين أتوا من بعدهم كيف كانوا يتأدبون. وكيف كان يعذر بعضهم بعضا ولا ذل لذنب. ونقول اذا كان للقول لقول هذا وجه سائغ في الدليل. انما انا رجل مسلم مختلف معه في جزئية احمل عليه من الحقد ما لا احمله على اليهود والنصارى. والله بعضهم يكره بعضا في بعض خلاف بعض المسائل الفرعية ما لا يحمله في قلبه ليهودي ولا نصراني. لان هذا خلاف جوهري لان خلاف كفر ايمان. لكن هذا لطيف معه جدا حتى على الاقل ما في قلبه. لا نقول انه لابد من وحي عادي ويبطله. لكن قلبه من الداخل لا ينضوي على الغل والحقد والحسد على هذا النصراني او اليهودي مثلما ينضوي على اخيه الذي خالفه في مثل هذه المسألة التي تحتمل وهو خلاف سائغ. والعلماء يعني من اصولهم ان الخلاف السائغ لا يجوز فيه التبديع. اذا كان الخلاف سائغا لا يجوز فيه التبديع. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا وان يهيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام نسأل الله جلت قدرته ان يجعلنا واياكم من الفائزين المقبولين. انه ولي ذلك والقادر عليه.